الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فآيات ومعنى، هذا هو العنوان الذي ارتضيته لخطبتي هذه. آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى ربما قرأناها لكن أشكل علينا شيء من معناها أو شيء من معاني أفرادها، فنمر عليها بشكل سريع عل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على الجميع. الآية الأولى التي اخترتها لكم في سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى ينهانا، يحرم علينا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل بأي شكل كان، بأي صورة كانت. إما أن تأكل أموال الناس بالباطل عن طريق الربا، أو عن طريق الغش، أو عن طريق التدليس، أو عن طريق الغصب، أو عن طريق الخديعة، أو أن يأكل مالك بمثل هذه الصورة. أي صورة تأكل مال الناس بالباطل ولو كان هذا المال ريالا واحدا أو نصف ريال، فالله سبحانه وتعالى يحرمه عليك، وستجد تبعاتي ومغبة هذا الحرام في الدنيا قبل الآخرة. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. قال أهل التفسير: المراد بالحكام هنا الذين يحكمون وهم القضاة، ويدخل في هذا المعنى وتدلوا بها إلى الحكام ما يعطيه بعض الناس القاضي ضعيف القلب من الرشوة حتى يحكم له. وأدخل في هذا المعنى ذاك الإنسان الذي يعلم أن الحق ليس معه، ومع ذلك يخاصم عند الحاكم لأن الأوراق التي معه أقوى، أو أن المحامي الذي جعله يحامي عنه أقدر على قلب الحق، بدلا من أن كان عليه أصبح له. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير من ذلك، فقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض فأقضي له على نحو ما أرى، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من النار فليأخذها أو ليدعها. وهنا أنبه على أن من يعمل في المحاماة لا يجوز له أن يحامي عن إنسان قد تبين من خلال دراسته وتحليله أن الحق ليس معه، حتى وإن كان الطرف الآخر ضعيف أو أن الأوراق معه ليست متكاملة، لكن الحق واضح أنه لهذا الضعيف، فلا يجوز لك أن تستغل ضعفه وقلة أوراقه وقوة أوراق من تدافع عنه لتكسب القضية، فإنما هو حرام في حرام. لتأكلوا فريقا جزءا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أن الحق ليس معكم. الآية الثانية في سورة النساء، يقول الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. آتوا النساء، الأمر هنا إما أن يكون للزوج في أن يعطي الصداق للمرأة التي يريد نكاحها، أو أن الأمر هنا متوجه إلى الأب بعد أن أخذ صداق ابنته أن يؤتيها إياه. فالصداق ملك للمرأة المخطوبة، الصداق ملك كله للمرأة المخطوبة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والمراد بالنحلة هو العطاء غير المسترد، أو أن المراد بالنحلة ديانة أعطوا الصداق لهذه المرأة. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا طابت نفس المرأة أن تعطي أباها أو أن تعطي جزءا من صداقها لزوجها أو لعمها أو لأمها أو لأختها أو لأخيها بطيب نفس فكلوه هنيئا مريئا، ويعني ذلك أن ما يؤخذ من الصداق بغير طيب نفس فليس هنيئا ولا مريئا. وما كان يحصل في الجاهلية معذرة يحصل الآن في بعض المجتمعات وبعض القبائل. كانوا في الجاهلية يحرمون المرأة من الصداق، الصداق كله يأخذه الأب، حتى إذا ما خطبت ابنة الأب أتوه يهنئونه ويقولون له هنيئا لك الناتجة، يسمي ابنته الناتجة، لأن غالب المهر من الإبل، وفي نهاية المطاف سيأخذ هذه الإبل فتنتج له إبلا أخرى فيسمي هذه الفتاة ناتجة. والآن يتسلط كثير من الآباء على ابنته فلا يعطيها من المهر إلا الشيء اليسير، ولو أنها رفضت لعاب عليها وعاتبها وخاصمها وقاطعها وضغط عليها حتى تعطيه منه. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. بل بعض القبائل عندنا لا تأخذ المرأة من مهرها إلا الشيء اليسير فتوزعه على أعمامها وأخوالها وأبيها وأمها حتى ينتهي هذا المهر الذي هو حلال وملك لها. وبعض الأزواج كذلك يضغط على المرأة حتى يأخذ جزءا من هذا الصداق بعد الزواج. الآية الثالثة في سورة الأعراف في قصة آدم عليه السلام وحواء عليها السلام مع الشيطان. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. كان الله سبحانه وتعالى قد حفظ عورتهما بغطاء فلا يستطيعان رؤية عورتهما ولا يستطيع أحد أن يرى عورتهما، وهذا ستر من الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء. لكن انظروا إلى أثر المعصية. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لو أكلتم من هذه الشجرة ستصبحان ملكين أو تكونا من الخالدين إلى الأبد. وقاسمهما، أقسم لهما بالله سبحانه وتعالى إني لكما لمن الناصحين، إني لكما من الناصحين. وهنا وقفة، إذن لا نصدق كل من حلف لنا بالله سبحانه وتعالى، كما كان المنافقون يحلفون للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. وبعض الناس لا يهمه أن يحلف كذبا بالله سبحانه وتعالى من أجل الوصول إلى مصلحته، فإذا كانت الأمور ويتبين من خلالها أنه كاذب فانتبه حتى وإن حلف بالله عز وجل. فدلاهما بغرور، التدلية هي إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل كما يدل الدلو. فدلاهما بغرور بسبب غروره لهما والمراد هنا أنزلهما من الجنة إلى الأرض. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، انكشفت السوءة والعورة. ففي الفطرة التي ركزها الله سبحانه وتعالى في آدم وفي بني آدم مباشرة من حين أن رأوا، العورة قد انكشفت وطفقا فعل من أفعال الشروع، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يخصفان يأخذان ورق الجنة فيلزقانها بعضها مع بعض، ثم بعد ذلك يضعانها على العورة. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليس كإبليس لما عصى الله سبحانه وتعالى فلم يسجد لآدم عليه السلام، ما رجع إلى ربه واعتذر. أما آدم عليه السلام فاعتذر وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. الآية الرابعة، يقول الله عز وجل حكاية عن قوم لوط وما كانوا يفعلون وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى، فيقول في سورة الحجر لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. السكر سكران، سكر للإنسان حينما يشرب الخمر، وهناك سكر للمعصية والإنسان يقظ. سكران، سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، حتى قال الله سبحانه وتعالى فأخذتهم الصيحة مشرقين. أخذتهم الصيحة في وقت شروق الشمس، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، من طين متحجر. ثم قال الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى من المعاني الذي ينبغي أن ندركه، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فمن المراد بالمتوسمين؟ إن في ذلك لآيات للمتوسمين، المتفكرين، المتأملين، المتفرسين. فالمتوسم أو التوسم جزء من الفراسة التي يؤتيها الله سبحانه وتعالى بعض عباده. فالأحداث تمر على الجميع، لكن من هو الذي يقف عندها ويتأمل فيها ويستفيد منها ويخرج منها بدروس؟ هم المتوسمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله سبحانه وتعالى لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالآية التي بعدها في سورة الأنبياء، يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فما معنى فحاق؟ فحاق يعني أحاط بهم العذاب من كل جانب فلا يستطيعون الفرار منه، فقد نزل قضاء الله عز وجل عليهم بالعقاب والعذاب الأليم. إذن فحاق أي أحاط بهم فلا مهرب لهم. ولماذا أحاق بهم؟ وأحاط بهم فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، بسبب استهزائهم وسخريتهم. أخيرا في سورة النجم يقول الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى، النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. والمراد بشديد القوى هو جبريل عليه السلام. شديد القوى له القوة الهائلة. ثم قال الله عز وجل في وصف جبريل: ذو مرة فاستوى. والمراد بذي مرة يعني ذا مرأة حسن وهيبة عظيمة في قلوب ناظريه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا تدبر كتابه والعمل بمقتضاه. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم شاف المرضى، اللهم عاف المبتلين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا وجميع المسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في العراق، اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في الأحواز، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. يا ربي أصلح ولاة أمور المسلمين، ارزقهم البطانة الصالحة، قرب منهم أهل العلم والدين والصدق والنصيحة، وأبعد عنهم أهل الكذب والنفاق. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.